إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أشرنا إلى أن كلمة تفسير بمعنى الكشف والإيضاح، وأن هذا المقام يقوم على العلم، وهو أن تتعرف إلى معنى شهادة أن لا إله إلا الله. والشهادة قد مرت معنا مسائلها في أوائل الرسالة، وأنها تأتي بعدة معان، والخلاصة في هذا الباب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا بثلاثة أمور. الشهادة لا تكون شهادة إلا بثلاثة أمور: تكون أولا بالاعتقاد، بأنك تعتقد بما تشهد عليه. لابد الشهادة تحتاج إلى مطابقة القول مع القلب، فمن شهد على شيء وهو لا يعتقده فهذا شهادة زور، فهذه شهادة زور، فلا يكون الشخص شاهدا إلا إذا اعتقد. والاعتقاد يقوم على أمرين اثنين: على العلم واليقين. إذن فالشهادة تتضمن الاعتقاد، ثانيا التكلم بها، لا بد أن يتكلم، فالشهادة تفتقر إلى النطق. الأمر الثالث أن الشهادة تحتاج إلى الإخبار والإعلام، تحتاج إلى إخبار، أن تخبر غيرك، أن تشعر غيرك، فهذه الأمور الثلاثة بها تقام الشهادة: أن تعتقد بما تشهد به، والشهادة بهذا الشرط بالاعتقاد يحتاج إلى علم ويقين، الثاني التكلم، الثالث الإخبار والإعلام. ومن هنا إخواني فلا تجد أن الشريعة إذا طلبت من مسلم أن يقول لا إله إلا الله أن يشهد لا إله إلا الله، فتجد كلمة الشهادة دائما ملازمة لكلمة التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فتجد أن اختيار كلمة شهادة لم تأتي من فراغ، إنما تأتي عن عمد وقصد، لأن كلمة شهادة فيها لوازم، فهي ليست لفظ، بل لفظ زيادة على ذلك إخبار، زيادة على ذلك الاعتقاد مما تشهد به. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة إخواني في الله ننظر فيها من الناحية الإعرابية، ومن ثم من اللاحظة من ناحية اللفظ، لأن الإعراب يعتمد على معنى هذه الكلمة. فهذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، عبارة عن أربع كلمات: لا إله إلا الله، لفظ الجلالة جل في علا. أما لا، يقول العلماء بأنها لا، هذه نافية للجنس، نافية للجنس، بأنها تنفي الاسم الذي بعدها، فلا إله تنفي الإلهية والألوهية عن أي أحد، ما هناك أحد يستحق هذا المقام، مقام الألوهية والإلهية. لا إله نفي تام لجميع الآلهة. فإذا انضاف إلى هذا السياق وجود إلا، فهذا يعطي معنى آخر زيادة على النفي، يعطيك معنى الحصر والقصر، الحصر والقصر، كأن معنى العبارة أصبح أي أنه ما هناك، أي لا أحد إلا الله، أي لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ففيه معنى الحصر والقصر إذا وجدت إلا بعد لا النافية، فكأنك تقول أنه ماذا؟ أي ليس إله إلا الله، ما هناك أحد سواه جل في علاه. هذا ما يتعلق بلا. لا إله، وكلمة إله هذا الذي ينبغي أن ننظر فيها، اختلف العلماء ما معنى إله، ما معنى إله. من نظر إلى أقوال الكثير من أهل العلم، منهم من يجد أن من من أهل العلم من يرى أن كلمة إله بمعنى القادر على الاختراع، فيكون المعنى لا إله إلا الله، أي لا قادر على الاختراع إلا الله. ومنهم من يقول الإله هنا هو الغني عما سواه المفتقر إليه كل من عداه، الغني عما سواه المفتقر إليه كل من عداه، هذا معنى الإله. لكن تجد أن هذه المعاني التي يذكرها هؤلاء في حق من قال بأن الله هو الغني وأن الخلائق محتاجة إليه أو أن الله هو القادر على الاختراع، تجد أنها كلها في معاني تفرض الله جل وعلا بأفعاله. هل هذا هو التوحيد أصلا؟ لأن لابد أن تفسر التوحيد على المراد الذي أراده الله عز وجل. لو أن إنسانا اعتقد بأن الله هو الخالق، بأن الله هو الرازق، بأن الله هو الغني، بأن الله جل وعلا هو القادر على الاختراع، هو القادر على الإبداع، الخالق البارئ المصور، إلى هذا الحد، هل هذا هو التوحيد؟ ألم يكن الكفار الذين بعث إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم يصرحون بملء أفواههم بأن الله هو الخالق والرازق؟ إذا ما الذي فعلنا؟ ما أتينا بشيء جديد أصلا، سندور وسنرجع من حيث بدأ الكفار. الكفار يقول يا محمد نحن نعتقد، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يعتقدون بأن الله ويقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق. فأنت عندما تأتي بالتعريف التوحيد وتقول بأن لا إله، بأنه لا قادر على الاختراع، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، ما أتينا بشيء جديد. ولهذا من الخطأ أن نجد جماعات من الناس ومن أهل الكلام من يفسر هذه الكلمة على هذا المعنى. لكن من نظر إلى أصل الشرع واللغة وبحثنا عن كلمة إله، من أين ما أخذها؟ ما أخذها من أله، أله يأله إلهة ألوهية. ما معنى أله؟ أله في لغة العرب بمعنى عبد، أله في لغة العرب بمعنى عبد. ولهذا يقول طرفة من الشعراء الجاهليين قال وهو يمدح ذاكم العابد المتنسك، قال لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، من تألهي بمعنى من تعبدي، أله بمعنى عبد، يأله بمعنى يعبد، إلهة ألوهية بمعنى عبادة وعبودية. فتجد أن الاشتقاق اللغوي لكلمة أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة. إذن معنى أله بمعنى عبد، فلا إله هنا إله فعال، وزن فعال يأتي على معنى المفعولية، وهذا كثير في اللغة، مثل فراش بمعنى مفروش، كتاب بمعنى مكتوب يقع عليه الفعل، فراش بمعنى وقع عليه الافتراش فهو مفروش، كتاب فعال بمعنى أن الكتابة وقعت عليه فهو مكتوب، وإله فعال بأن الإلهية والعبادة وقعت عليه فهو مألوه. فمعنى إله بمعنى مألوه، فعال بمعنى مفعول، مثل فراش بمعنى مفروش، مثل كتاب بمعنى مكتوب، إذن إله بمعنى مألوه. وقد علمت أن أله بمعنى عبد، فيكون إله بمعنى مألوه بمعنى المعبود. فلا إله إلا الله تكون لا معبود إلا الله، إذا بدأنا في إنزال الكلمات في مواضعها. لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، هذا يا عبد الله يفيدك لو أن أحدا سألك كيف تفسرون لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، من أين جئت بهذا التعريف؟ يفهم بهذا الطريقة الأمور. هناك قواعد صرفية، قواعد بلاغية، قواعد عند النحاة، قواعد عند في اشتقاقات اللغة، وصلنا إلى هذا التعريف. ما كان من فعل أهل السنة عندما فسروا هذا الكلمة كلمة التوحيد عبط أو أتوا بها عشوائيا، وإنما كانت عبارة عن نسق، نظروا إلى المعنى اللغوي. أله يأله، افتح القاموس يا عبد الله تجد أن من معاني أله بمعنى عبدا، وسيأتي معنى في قوله تعالى ويذرك وإلهتك ويذرك وآلهتك. عندما قام ملأ فرعون وأرادوا أن يحرضوا فرعون على موسى، ذكروا أن من فعل موسى ماذا؟ قال أنه ماذا يدعو؟ يدعو ويذرك وآلهتك، ويذرك وإلهتك، وإلهتك الآلهة، ويذرك وإلهتك أي وعبادتك، لأن أله بمعنى العبادة، هذا في التفسير وفي لغة العرب، فكلمة الألوهية تدور على معنى العبودية. فلما قال كلمة التوحيد لا إله، إله قلنا هنا فعال بمعنى مفعول، أي إله بمعنى المألوه، مألوه بمعنى المعبود، فلا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله. هل اكتفينا؟ لا، بقي لا إله إلا الله. لا قلنا لا نافية للجنس، لا محل له من الإعراب، إلا أن لا تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، فهي تحتاج إلى خبر. أين خبر لا؟ أين خبر لا؟ عندي لا إله. هل ينفع أن يقول لا إله إلا الله، الله جل في علاه هو الخبر؟ لا، ما يصلح شرعا، ما يصلح. لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، هذا لا يصح، لأن هناك كم الأشياء التي عبدت في الدنيا، كثر. إذن كل معبود هو الله. على هذا التعريف لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، تريد أن الله هو الخبر، سيكون المعنى أن ما يعبد إلا الله، بمعنى المعبودات هي الله. الذي يعبد الصنم فصنم هو الله، الذي يعبد الوثن الوثن هو الله، الذي يعبد الشجر فشجر هو الله، سيكون هذا المعنى، وهذا المعنى باطل. فما يكون أبدا أن تجعل لفظ الجلالة الله هو الخبر. إذن أين الخبر؟ خبر إله، قال العلماء خبر إله محذوف. وقد أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته أن كثيرا ما يكون خبر لا محذوف، خبر لا ده أكثر ما يكون محذوفا، وخاصة إذا كان معلوما. إذن خبر لا محذوف، إذا علمنا أنه محذوف طب بماذا نقدره؟ لا إله ماذا؟ الله. لا إله إيش؟ الله. هناك خبر محذوف، هناك خبر محذوف، لا إله أي لا معبود خبر الله إلا الله. قال العلماء ننظر بماذا تميزت العبودية لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا اتخذناه إلها لنا، طبعا هناك من نافسنا، هناك من عبد المسيح، هناك من عبد عزير، هناك من عبد الأصنام، هناك من عبد النار المجوس، هناك من عبد الشمس، الكل يدعن هذه آلهة آلهة آلهة، ونحن كذلك نقول ربنا هو الآلهة، هو الإله الذي يعبد سبحانه وتعالى. طيب بماذا تتميز ربكم؟ لو تكلم معنا كافر نقول بأن الله يعبد لأنه له الأحقية في العبادة، وأنتم الآلهة التي عبدتموها باطلة ما تستحق. الذي عبد الصنم، الصنم والحجر والوثن ما يستحق أن يعبد. إذن تجد أن عبودية الله عز وجل كانت له حق، وهذا الذي صرح به القرآن، قال ربنا جل في علا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن قال العلماء فهذا هو الخبر، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. تقول بحق أو تقول بحق، كلاهما بمعنى واحد. فهكذا وصل أهل السنة والجماعة إلى هذا التعريف الذي دائما تسمعونه من أهل السنة، معنى لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله. وهناك خطأ آخر كذلك، يقول بعضهم لا إله إلا الله، لا إله موجود إلا الله، وهذا كذلك خطأ، سيكون نفس المعنى، أي ما هناك إله عبدت وجدت إلا هي الله، وهذا باطل. إلا إذا قال لا معبود حق موجود إلا الله، نعم يمكن أن يسلم له، يمكن أن يسلم له، لكن ما في داعي، كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما في داعي للإطالة، نقول لا إله إلا الله، لا معبود حق موجود إلا الله، ما في داعي لكلمة موجود تحذف، فنقول لا إله إلا الله، لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله جل في علا. هكذا ينبغي يا عبد الله أن تفهم هذه الكلمة الذي من أجلها أقيم الجهاد، من أجلها قسمت الخليقة إلى مسلمين وكفار، إلى مؤمنين وفجار، لأجل هذه الكلمة قام سوق الجنة والنار، ويحق الله على جميع العباد، وعليها قامت دعوة الأنبياء والرسل، وهو أن الله جل وعلا يفرد بالعبادة. ولهذا سيأتي معنا ما من نبي إلا ورفع راية لا إله إلا الله، وذلك يظهر في دعوته يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هي لا إله إلا الله، هي هنا المحك الذي تنازعت به الأنبياء مع الأمم، وتنازع به نبينا مع قريش، اعبدوا الله وحدوا الله. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ أنكروا هذا، نجعل الإله يعبد واحد فقط؟ الإشكال كله في العبودية. فلا تذهب يا عبد الله يمنة ويسرى وتظن أن كلمة التوحيد كلها إنما إثبات لأفعال الله بأن الله هو الخالق الرازق، هذا ما في هنا، ليس هنا مكمن الخطأ. أمم كثر تعترف بأن الله هو الخالق وهو الرازق، فهنا ليس المحك يا عبد الله في إفراد الله بالعبودية. ولهذا أول أمر جاء في المصحف، إذا قرأت الفاتحة وتمضي قراءة تدخل في سورة البقرة، أول أمر يا أيها الناس اعبدوا الله، العبادة التي ينبغي أن يصرف للرب سبحانه وتعالى. فالألوهية ولا إله إلا الله بمعنى لا معبود حق أو بحق، أي يعبد ويستحق العبادة إلا الله وحده جل في علا. نكتفي إلى هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.